حلم السنين راح فين اللي حلمته زمان؟ انا كان منايا يقولوا ده والدي فلان. خيبت املي في كتبات شلة الادمان، خيبت املي في كتبات شلة الادمان. حكومة وظباط جم كسروا علي الدار، في ناس تخلفت ربي وناس خلفتها تجيب العار، في ناس تخلفت ربي وناس خلفتها تجيب العار. يا ربي دي حكمتك ومن بخته ينعدل بيدو، يا ربي دي حكمتك ومن بخته ينعدل بيدو. خلقت لينا الخير والذل بيختار الغلط بيدو، سجارة في ايده وشمات العدو والجار. هتاخدي من شرب الكاس غير التعب ووجع قلبك، هتاخدي من شرب الكاس غير السهر ووجع قلبك. وغير كده شمت الناس وكل اللي شوفك بيسبك. هتاخدي مش عايزة تمني وتعيش في حلم الشوق بكره. هتاخدي من شرب الكاس من التعب ووجع قلبك، هتاخدي من شرب الكاس من التعب ووجع قلبك. وغير كده شمت الناس كل اللي شوفك بيسبك. تسكر عشان تنسى همومك عشقك ويا هدومك، تسكر عشان تنسى همومك وانت عشقك ويا هدومك. صحيح مش واقع يومك مدفوق وسيبك من الصقرة. هتاخدي من شرب الكاس من التعب ووجع قلبك، هتاخدي من شرب الكاس من التعب ووجع قلبك. وغير كده شمت الناس كل اللي شوفك بيسبك. قرشك في جيبك حيفيدك، حافظ عليه وامسك ايدك. قرشك في جيبك حيفيدك، حافظ عليه وامسك ايدك. ندل الرجال يصبح سيدك طول ما انت عاشق للخمرة. هتاخدي العيال عاوز اللقمة، حارم مراتك من الهدمة حتى العيال عاوز اللقمة. حرام تموت مجنون وعمى وتبع كرامتك بالمرة. هتاخدي هتاخد ثواب تكسب أجرة. هتاخد من شرب الكاس غير التعب ووجع قلبك، هتاخد من شرب الكاس غير التعب ووجع قلبك. وغير كده شمت الناس كل اللي شوفك بيسبك. عما انت برجع نار حامية تمشي وعيونك لي حامية، عما انت برجع نار حامية تمشي وعيونك لي حامية. في البيت هناك سامي وسامية عايشين في بيتك بالحصرة. هتاخدي من شرب الكاس تقبلهم ولا فيش مدارس تقبلهم ضيعت لي مستقبلهم ولا فيش مدارس تقبلهم انت السبب في اللي جرى لهم وانت السبب في اللي حيجرى حتاخد